بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخراقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع. قال: وأحب أن يغتسل. ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافه، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها. فصل. فأما إن احتلم أو دامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه. وفي رواية ثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله اغتسل. وفي رواية ثالثة أنه عليه الغسل بكل حال، وهو مذهب الشافعي. فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله. يقول لنا: إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة، لو أن الإنسان سارت شهوته فأحس بأن المني حيخرج منه، فأمسك فرجه بيده ومنع خروج المني فلم يخرج، هل يجب عليه غسل في هذه الحالة مع أنه استشعر فوران شهوته واستشعر أن المني كاد إن حصل انتقال؟ هنا مسألة يختلف فيها الحنابلة مع جمهور العلماء. عند الحنابلة يعتبرون أن من موجبات الغسل انتقال المني، انتقال المني يعني أنه خرج من الوعاء بتاعه انتقل خلال قنواته حتى ولو لم يخرج. الجمهور يقولوا لا، الأحكام معلقة بأنه صار جنبا، يعني خرج منه الماء وتباعد عنه هذا الماء فصار الآن جنبا، يبقى عليه أنه ليس عليه غسلا إذا كان مثل هذه الحالة أنه منع خروج المني. هنا بيقول لنا أنه إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء أنه لا غسل عليه، لكن المشهور في المذهب أنه يجب الغسل. وأنكر أن يكون الماء يرجع، ودي لها محل من النظر، لأن العادة أنه يعني كلام جمهور فقهاء كلام فقهي كلام سليم، أنه ما خرجش المني يبقى على ذلك حيغتسل ليه؟ الحكم معلل بعلة أنه صار جنبا، يعني خرج منه الماء الدافئ، هذا لم يخرج منه يبقى ما يلزموش غسل. لكن برضو كلام الإمام أحمد راجع لغالب الحال، غالب الحال في هذا الشيء انه مش ممكن ينتقل المني من مكانه لغاية مجرى البول وحيرجع مرة تانية، ما بيحصلش، ولكن العادة انه يمكن يتوقف شوية بعد فترة حيروح نازل هذا المني، مش حيرجع لوعاء المني مرة اخرى. لذلك احتاطوا وقالوا يبقى يغتسل، قالوا يغتسل. الجمهور حيقولوا برضو بالغسل، بس امتى؟ يقولك لما ينزل، لما ينزل الماء. فعلى ذلك هنا احتاط الحنابلة انه انتقل المني من مكان لمكان يبقى على ذلك بعيد قوي انه يقف وانه ما يخرجش، لا حيخرج. فهم كأنه نظروا للنتيجة، النتيجة انه خارج خارج يبقى خلاص يلزم الغسل بهذا الشيء. لكن الجمهور يقولوا ان الحكم معلل بعلة انه هذا جنب، يعني جانبه المني وخرج عنه، يبقى هنا لما يخرج المني يبقى يلزمه الغسل، ولا شك ان هذا افقه كلام الجمهور ماشي على القواعد الفقهية، ان ده متعلق بخروج المني ولم يخرج المني، يبقى بعد ذلك لما يخرج يبقى يلزم الانسان انه يغتسل. بيقول لنا هنا ابن قدامة وبيذكر كلام جمهور العلماء ويميل إليه، يقول لنا: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله إذا رأت الماء، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه، فلا يثبت الحكم بدونه. والكلام جيد أنه إذا خرج الماء، قال للمرأة إذا رأت الماء فلتغتسل، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو لمن سأله قال إذا فضخت الماء فاغتسل. بيذكر بقى محمد بن قدامة هذه المسألة ويقول لنا انه ما ذكروه من الاشتقاق لا يصح. يعني عايز يقول من قال انه الجنابة بمعنى انتقال الماء او خروج الماء لانه تباعد الماء من محله بيقول لك لا، وليه ما يكونش ان الجنابة بمعنى البعد عن المسجد او البعد عن الصلاة. ويقال ايضا تباعد الماء عن محله، ولكن انهي محل؟ انه خروجه خارج الفرج، خارج الفرج يبقى على ذلك صار الانسان جنبا، مش مجرد انه انتقل من وعاء المني في الانسان هنا يصير الانسان جنبا. برضو يقول لنا ابن قدامة هنا مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، فإنه أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم. يعني عايز يقول إنه الشهوة وصف، إنه يخرج المني إمتى يخرج المني؟ إذا كان شهوة الإنسان. ولكن إمتى يلزم الغسل؟ إمتى يلزم؟ يبقى إذا وجدت الشهوة زائد خروج المني، يبقى هنا وصفان، وصف قد توجد الشهوة ما يخرجش المني، يبقى على ذلك ما يلزموش ولا حتى وضوء ما يلزموش، رغم انه لم يخرج منه لا مزي ولا مني. ولكن الحكم معلق على ايه؟ ان انسان يلزمه يغتسل اذا خرج منه الماء الدافق وخرج منه هذا الماء بشهوة، علشان نشيل حالة المرض من هذه الصورة. يبقى على ذلك يقول لنا اذا كان الحكم معلقا على وصفين فلا يوجد الحكم بعدم وجود الوصفين، فلو تحقق احد الوصفين ما يتحققش الحكم هنا. يبقى هنا هنقوله لو احد الوصفين وهو الشهوة ثارت بالانسان وما خرجش منه حاجة ما يلزموش غسل ولا حتى وضوء. لو ان الانسان من غير لا شهوة ولا غير ولكن مرض حصل له فنزل منه المني، يبقى هنا ما يلزمش هذا الحكم. الحكم لابد من الاثنين، انه يرى الماء ويكون الماء الدافق، خلق الماء الدافق هذا الماء، يرى الماء هذا خارجا منه يكون فيه شهوة للإنسان. قال لنا ثم يبطل بلمس النساء، يعني هو نقض الكلام اللي قالوه وقال انه اللي انتوا بتقولوه بيقول للبعض من الحنابلة اللي اخذوا اللي هم رجحوا رواية اذا انتقل المني في وعائه من غير ما يخرج يلزم الغسل، بيجاوب بجوابين بيقول لنا انه مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم التحقق واستقلالها بالحكم. والحاجة الثانية يبطل هذا الذي قالوه بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة هاهنا من غير انتقال. يعني بيقول لهم طيب انتم بتقولوا إذا صارت الشهوة وانتقل المني يلزم الغسل، طب إذا صارت الشهوة فقط هل يلزم الغسل؟ ما يلزمش. طيب لو إنه لمس النساء هذا اللمس ناقض للوضوء، ولكن هل لمس النساء يكون يلزمه الغسل بها مع وجود الشهوة؟ قالوا لا ما يلزمش. قال يبقى على ذلك الحكم هنا إذا كان الإنسان سارت شهوته وقد ينتقل المني ولكن لم يخرج منه فلا يلزمه الغسل. يقول لنا فعلى هذا إذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل. ده حينبني عليها المسألة هنا انه فرضنا انه شعر بانتقال المني فأخذ بالمشهور من قول الحنابلة انه يلزمه الغسل، فعند الجمهور هذا الغسل ليس رافعا للجنابة لأنها لم توجد، إنسان حس بانتقال المني ولكن لم يخرج المني، فإذا اغتسل في هذه الحالة ما خرجش المني. طب بعد شوية بقى خرج هذا المني اللي كان ينتقل، قالوا يلزمه الآن لأنه وجدت شهوة والآن خرج هذا المني، يبقى يلزمه الاغتسال الآن. فبيقول لنا ابن قدامة لو فرضنا أنه لما شعر بانتقال المني اغتسل وبعد شوية خرج منه هذا المني، هل يلزمه غسل آخر؟ وده كلام جيد، إنه الاغتسال الأول لم يرى ماء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فهنا لما رأى الماء خارجا يبقى يلزمه الاغتسال الآن. يقول لنا وقد قال أحمد رحمه الله في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني قال عليه الغسل. هنا صورة أخرى يقول لنا إنسان جامع أهله ولم يخرج منه شيء، بعد ما خلص الجماع قام اغتسل بعد ذلك خرج منه المني، هنا ألزمه بأنه يغتسل، ألزمه يغتسل لأن هذا أثر كان شهوة موجودة والآن مني يخرج منه. ويمكن المسألة دي تخالف مسألة أخرى هيذكرها بعد ذلك، إن إنسان جامع أو احتلم وخرج منه المني ثم قام فاغتسل، بعد ما اغتسل وخلص نزل منه شيء من المني باقي مكان من الأول، فدي فيها خلاف هنذكرها بعد قليل. قال القاضي في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة الشهوة بعد البول قال فلا غسل عليه رواية واحدة. هنا بيقول إنه بعد البول كأنه خروج المني كماء دافق غالبا ما يكون قبل البول مع ثورة أو فورة شهوة الإنسان، لكن لو إنه بعد ما دامع أو بعد ما حصل إنه احتلم بعدين قام من النوم ودخل فتبول بعد البول خرج منه مني، بعيد أن يكون هذا المني بشهوة ولكن يقول باقي شيء كان قبل ذلك. يبقى على ذلك لو أنه اغتسل بعد الأول ما يلزموش اغتسل تاني، وبيقول لنا هنا دي رواية واحدة. فصل: فأما إن احتلم أو دامع فأمن ثم اغتسل ثم خرج منه مني، هنا في ثلاث روايات عند الإمام أحمد مبناها على ما قدمه هنا، إن خروج المني وحده هو ده بيلزم الغسل منه، ولا لازم المني مع الشهوة بيلزم الغسل، ولا انتقال المني من غير ما يخرج يلزم الغسل. هنا بيقول المشهور عن أحمد في هذه الصورة أنه لا غسل عليه. الصورة إن إنسان احتلم أو إنسان جامع أهله بعد ذلك خرج منه المني بعدين اغتسل عمل الواجب اللي عليه، بعد ما خلص غسل لقى إنه فرجه نزل منه شيء من المني باقي، لا شك إن المني اللي نزل هنا مني ولكن ما هوش نازل بدفق ولا بشهوة، الآن انتهى أمر الشهوة باغتساله، يبقى كأنه في هذه الصورة باقي الشيء الأول اللي اغتسل منه، هل يلزمه أنه يغتسل مرة ثانية؟ قال لنا عن أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه، قال وهذا مروي عن علي وابن عباس وعطاء والزهري، وده قول الإمام مالك في ذلك والليث بن سعد والثوري وإسحاق. الرواية الثانية للإمام أحمد أنه إن خرج بعد البول فلا غسل فيه، وإن خرج قبله اغتسل. خرج بعد إيه علاقة البول؟ هو ما ذكرناه من قليل إنه خروج البول حيدفع كل المني المولود وتهبط ثورة الإنسان والشهوة بتاعته تهبط بخروج البول، فإذا خرج شيء بعد ذلك يبقى معناه كان بواقي شيء ما اندفعش مع البول بقي فخرج بعد ذلك، لأن بنقول إن المني بيخرج الماء الدافق من الإنسان في وقت شهوته وثورة شهوته ويعقبه فتور يعقب، فإذا حصل هذا الفتور وتبول الإنسان اللي حيردع الشهوة تاني حالا بحيث أنه ينزل منه مني بسبب شهوة، يبقى على ذلك هذا باقي شيء كان موجودا قبلها، يبقى فيه ما ذكرنا. الرواية الثالثة عن أحمد، الرواية الثانية دي اللي قال لنا لا غسل عليه إلا من شهوة، يعني إذا جدد شهوة جديدة يلزم الغسل. القول الثالث قال لنا عليه الغسل بكل حال، وده مذهب الإمام الشافعي إنه بيعلق الاغتسال من الجنابة على خروج المني، ولذلك عند الشافعي خرج المني من الإنسان بشهوة ولا بغير شهوة، خرج بمرض ولا بغير مرض، خرج المهم إنه مني يلزم أو يلزم الغسل من ذلك، وقدمنا في الحديث السابق إن المسألة بناء على ذلك فيها نظر، إن الإنسان مجرد ما خرج المني طب لو كان مريضا وألزمناه إنه خرج منه المني مع المرض وليس لكونه به شهوة، يبقى هنا حيلزمه كل شوية يغتسل، يبقى ده حرج، وربنا بيقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك الراجح فيها أنه إذا حصل جماع أو احتلام وقام الإنسان فنفذ المطلوب منه شرعا إنه اغتسل، بعد ما خلص غسل لقى شيء كان باقي فخرج من فرجه، الراجح إنه لا يلزمه الغسل مرة ثانية إنما يلزمه الوضوء. فصل: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منية قال فلا غسل عليه، وده إجماع أهل العلم زي ما بيقول ابن المنذر، أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، من أحفظ عنه من أهل العلم. إنسان احتلم نايم شاف في المنام شيء فثارت شهوته وحس إنه احتلم، لما قام من النوم ما لقاش حاجة في ثيابه ما فيش أثر بلل، يبقى على ذلك ما يلزموش الغسل، وده اللي جاء في الحديث في هذا المعنى. قال لنا هنا ابن قدامة: لكن إن مشى فخرج منه المني، ده شيء آخر، قام من النوم ما لقاش في صبح حالة بس فاكر إن كان في شهوة وفاكر إن كان في احتلام لم يجد شيئا، يبقى ما يلزموش، لكن بعد ما قام مشى شوية نزل منه مني، يبقى الآن لا ده كان موجود ولكن كان موجودا بداخله فخرج الآن، يبقى يلزمه الغسل. قال لنا وهذا مروي عن عمر وعثمان جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف، مكان اسمه الجرف. سيدنا عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين صلاة الفجر وبعدين خرج لمكان اسمه الجرف، فهنالك كأنه قضى حاجته، فرأى في ثوبه احتلام، شاف في الثياب اللي لبسها لا أثر احتلام، فقال ما أراني إلا قد احتلم. إيه الحكم هنا بقى؟ لو إن إنسان صلى بالناس إماما زي سيدنا عمر صلى بالناس وبعدين لما ذهب للمكان وتبول فلقى المني في ثوبه، يا ترى يعيد بالناس الصلاة تاني؟ نقول لا، صلاة الناس صحت خلاص، انتهى أمر صلاة الناس. لكن هنا صلاته هو بقى، هو صلاته اللي ظهر أنها باطلة بإلزامه الإعادة. لذلك عمل إيه؟ قال ما أراني إلا قد احتلم، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. ده رواه ابن مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وبيقول لنا هنا وروي نحوه عن عثمان رضي الله عنه. فالغرض بيان ان الانسان فرضنا نلقى في ثوبه مني وهو صلى كذا صلاة، يبقى عيد الصلوات اللي صلاها من بعد اول نومة او بعد النومة الاخيرة التي قام فيها. روت عائشة رضي الله عنها، وده حديث عند أبي داود حديث صحيح، وفيه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، وهو كان صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمنزلة الوالد، فيقول لهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فيسألونه ولا يستحيون مثل ذلك، إنه إذا استحي الإنسان ضاع العلم وضاعت العبادة، هيستحي يقول إنه احتلم. طب والحل هيبقى إيه؟ كتير من الشباب تلاقيه ما يعرفش الحكم اللي فيه، بعض الناس عنده 18 سنة ويكون احتلم ويقول لي إنه بيتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي، ما يعرفش الحكم الشرعي اللي مولود فيها لجاهل الناس ولاستحيائهم من السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، بل القرآن قال لهم كده، أو كنتم إن كنتم مرضى وعلى سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، عكس المسألة اللي قبل كده ذكرناها. المسألة اللي قبل كده قلنا إن واحد استسارت شهوته وهو نائم وحس إنه خرج منه شيء احتلام، لما أما الأشحال في ثوبه يبقى نقول ما يلزمكش غسل، لو إن نزل بعد شوية منه مني يبقى يلزمه الغسل عن هذا الشيء. لكن الصورة هنا العكس، إن بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد قام من النوم شاف الثياب بتاعته لقى فيها مني ولكن مش فاكر امتى الاحتلام ده، ما هوش فاكر ان في احتلام ولا شيء، فهنا يبقى قدامه شيء يقيني ما يبعدش عنه بالظن، فلذلك قال يغتسل في هذه الصورة، حتى ولو ما تذكرش ان كان في احتلام ولا غيره ممكن يحتلم وينسى، يبقى على ذلك طالما اثر المني موجود في السوق يلزمه الغسل. وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل، الصورة الثانية ان الرجل يرى في المنام انه احتلم وبعد ذلك يشوف ثوبه ما يلاقيش فيه اثر، فقال لا غسل عليه. الحديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهم واسناده صحيح. روت ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وده حديث صحيح زي ما ذكرنا قبل ذلك متفق عليه. فالغرض بيان أنه وجود الدليل على الاحتلام يبقى هذا اليقين، رأى الإنسان البلل في ثوبه لما قام من النوم ولقى أثر الاحتلام حتى ولو لم يذكر شيئا يلزمه أنه يغتسل. يقول لنا ابن قدامة فصل، إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلمه هل هو مني أو غيره، مسألة الشك، كأن الإنسان من عادته أنه قد يخرج منه مزي، قد يعرق عرقا كثيرا، قام من نوم مش عارف، شايف الثوب بتاعه مبلول مش عارف يطرد عرق ولا مزي ولا مني ولا من أثر ما استنجى على ثوبه الماء، ما هوش عارف. في هذه الحالة هو يشك ما عندوش شيء يدله على اليقين، بخلاف الصورة اللي فاتت إنسان قام من نوم لقى مني، عارف ده مني، ريحته مني ومنظره مني، يبقى هنا. لكن في هذه الصورة لا، ده بلل، والبلل مش عارف ده مني ولا ماء ولا ايه هذا الشيء، ما يعرفش. فبيقول لنا قال احمد اذا وجد بالله اغتسل الا ان يكون به ابرد او لا عب اهله، فانه ربما خرج منه المذي، فارجو ان لا يكون به بأس. يعني هنا الإمام أحمد بيذكر فيها أنه إذا كان وهو ما لقى البلل فليحتاط لهذا الشيء، فقال وكذلك إذا كان انتشر من أول الليل يعني سارت شهوته وانتصف فرجه، فبيقول لنا هنا أنه يلزمه لا يلزمه الغسل فيها. قال الحسن أو يقول هو قول الحسن لأنه مشكوك فيه، يحتمل أنه مازل وقد وجد سببه، وإن لم يجد أو لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة. هنا بقى المسألة اليقين والشك، إنسان لقى البلل والمنظر بتاعه منظر منين، ولكن لم يتذكر احتلاما قلنا له يلزمك الغسل. إنسان وهو نائم حس بشهوته وقام من النوم ما لقاش حاجة في ثوبه قلنا له لا يلزمك شيء. إنسان وجد في ثوبه أثر المني على هذه الصورة، وجد البلل اللي فيها، بس هنا الصورة اللي بيقول لنا لا عارف إنه مني، بس المني طرد الثوب منه ولا من غيره، ممكن يكون لابس ثوب بتاع حد تاني وكان في أثر المني، ممكن ثوبه هو كان من أسبوع حصل إنه أمن فيه وبعدين ما اتغسلش ولبسه هذه المرة، فلما قام من النوم مش عارف ده منه هذه الليلة ولا قبل كده من احتلامات سابقة ولا غيره لبس، يبقى الآن هو شاكك فيها، فهنا الراجح فيها أنه لا يلزمه الغسل بناء على الشك. أيضا لو أنه شك أن ده مني ولا مزي ولا البلة اللي أنا كنت رششها في السوق قبل ذلك ولم يتذكر لا شهوة ولا شيء، يبقى هنا شاكك ولا يلزم الغسل إلا بيقين أنه مني أو أنه يتذكر شهوة قبلها. فعلى ذلك هنا في هذه الصورة يقول لنا إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غير المني يعمل إيه؟ يبقى الأحوص فيها ما قاله الإمام أحمد إنه يغتسل، أما الكلام ككلام فقهي يبقى فيه تفصيل الصور اللي ذكرناها من شوي. قال قتادة يشم، وهذا هو القياس، قول قتادة يشم يعني المعنى إنه المني مش هيخفى عليه، لكن فرضنا حصل وخفى وما هوش عارف إنه ده مني ولا مزي ولا إنه ماء من أثر الاستنجاء وعنده شيء يرجح، الراجح هنا إنه طالما شاكك لا يلزمه الاغتسال إلا بيقين أن هذا مني. بيقول لنا في الآخر والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك، يعني يقول خروجا من الخلاف وده الأحوط اللي فيه. فصل آخر يقول لنا إن رأى في ثوبه منية وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل، وتواضح إن إنسان عارف هو ده البيجامة اللي نايم فيها الليلاج قام الصبح لقى فيها مني على مني يلزمه إنه يغتسل. يقول لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه. طيب والصلاة بقى، الصلاة يعمل إيه لو إنه في العشاء بيبص في الثوب بتاعه لا أثر المني، الأمر إيه الآن؟ يقول لنا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن الاحتمال الغالب والله نام الظهر في وقت القيلولة نام بالليل، يبقى يا إما هنا في صلاة العشاء إذا قلنا آخر نومة نامها يبقى وقت القيلولة يبقى هيلزمه عيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو إنه من نوم الليل يبقى على ذلك يلزمه عيد صلاة الفجر أيضا، فهنا بيقول له إن من آخر نومة نامها، لعله نام بعد العصر واحتلم مش هقول له بقى من صلاة الفجر عيدها، يبقى هيعيد صلاة المغرب والعشاء فقط، ده معنى كلامه يعيد الصلاة من أحدث نومة نامها إلا أن يرى أمارة علامة تدل على أنه قبلها، إذا رأى علامة تدل على أنه قبل ذلك يبقى يلزمه أيضا إعادة الصلوات السابقة، زي ما يلاقي مثلا في الثوب الخارجي بتاعه أثر احتلام ما هوش في الثوب الداخلي، فهنا يتذكر أو والله الثوب الخارجي ده كنت نايم فيه قبل الفجر يبقى ده من بالليل ما هوش من نومة الظهر أو من نومة العصر، لأن إذا وجد أمارة علامة على أن ده من وقت معين يبقى يعيد الصلوات من بعده. يبقى الصورة الأخيرة اللي بنذكرها إذا إنسان لقى في ثوبه أثر المني يلزمه الغسل، لكن إذا كان المني ده قديم يا ترى من إمتى؟ من صلاة الفجر ولا من الظهر ولا من العصر؟ يبقى نشوفه أنت نمت آخر نومة إمتى نامها؟ من عند هذه النومة يعيد الصلوات اللي صلاها. يقول إن كان الرائي للمني غلاما يمكن وجود المني منه كابن 12 سنة فهو كالرجل، يعني فرضنا ان في ثوبه وجد المني، يبقى على ذلك يلزمه انه يغتسل ويلزمه انه يصلي، ولابد من تعليم من الاهل يعلمون من قارب الاحتلام المراهقة انه يعرف احكام الاغتسال واحكام المني حتى يصلي، ما يقعدش كذا سنة هو مستحي يسأل واهله ما بيعلمهوش وتلاقي صلواته كلها باطلة والاسم على اهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا في الحديث مروا اولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، يبقى على ذلك هنا امر الاولاد بالصلاة 7 سنين، اضربهم على الصلاة 10 سنين. انهي صلاة؟ الصلاة الصحيحة اللي امر الله عز وجل بها. هتعلموا الصلاة يبقى هتعلموا الوضوء، هتعلموا الاغتسال، احكام التي تتعلق بالصلاة وبصحتها. قال فاما ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما. يعني هنا لو ان انسان كان بيلبس ثوب واخوه كان بيلبس هذا الثوب وبعدين لقى مني، يا ترى مني ولا منه؟ من مين؟ او على الفراش وجد الاثر اللي كان نايم عليه هو ونام عليه غيره قبل ذلك، هوش عارف منه ولا من غيره. فلنا هنا طالما دخل الاحتمال ومفيش يقين فلا يلزم الاغتسال. لكن هيحط مسألة اخرى فقهية، انه الموجود هذا على الفراش او على الثوب هذا مني يقينا، يبقى واحد منهما يقينا كان على جنابة، هل يصح ان يأتم احدهما بالاخر؟ او هنا بيقول لنا لا، ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر، ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر، إنه اليقين إن واحد كان على جنابه، لكن مين؟ ما يلزمش واحد من الاثنين الاغتسال بالشك، ولكن الاثنين ما يصلحوش إن لا ده يؤم ده ولا ده يؤم ده، لأن حيصلوا صلاة كل من هما مستيقن إن الآخر هو اللي على جنابه مش هو، أو أن أحدهما كان على جنابه. قال لنا هنا كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح، يعني اثنين مع بعض سمعوا صوت ريح وشموا رائحة ريح، بس مين؟ مين من الاثنين؟ مش عارف، كل واحد يقول التاني مش انا، يبقى هنا ده كل واحد شاكك في وضوء الاخر فحضر وقت الصلاة، ما يصحش ان يأتم احدهما بالاخر، لانه يأتم بمن هو عنده صلاته باطلة، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.